أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل هناك فرق، يقول لم يتضح له الفرق بين الرؤية والإحاطة؟ هي يتضح بعدين، تأملها ويتضح لك إن شاء الله. إحنا شرحناها ولا نعيد الشرح. نعم.